بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. وأظن سننتقل إلى القاعدة الثانية، مش كده؟ في الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال الشيخ: وذلك، يعني علل رأسا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فذكر أمرين يعلل بهما على أن الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. طيب، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، يقول كما سبق، ويمكن أن تقدر شيئا هنا، وهو أن من الصفات ما لم يرد منه اسم. لاحظ، كل اسم متضمن لصفة، ثم يريد أن ينبهك إلى أنه ما كل صفة جاء منها اسم. كل اسم متضمن للصفة حقيقة، الغفور متضمن للصفة المغفرة، الرحيم متضمن للصفة الرحمة، السميع متضمن للصفة السمع، البصير للصفة البصر، العليم متضمن للصفة العلم، وهكذا. كل اسم متضمن للصفة، لكن ما كل صفة جاء منها اسم. فمثلا من صفاته أنه يتكلم، هل جاء من أسمائه المتكلم؟ لا. أقرب أو من أقرب الأمثل عندنا مما قرأنا في العقيدة الوسطية أن الله يريد، فهل جاء من أسمائه المريد؟ لا. إذن هنالك صفات ما جاءت منها أسماء. ولهذا إذن لاحظ، لما قال الشيخ كل اسم متضمن للصفة، هذا ما بتساوي، لكن لما تقول وما كل صفاته جاءت منها أسماء، صارت الصفات أوسع من الأسماء. التعليل الثاني: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. إذن يفيدك أن باب الصفات أوسع. ليه؟ يريد أن يقول لك الصفات وإن كان منها الذاتية، لكن انتبه، منها الفعلية، ويقول لك إن أفعال الله جل وعلا لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. وسيذكر لك الأدلة التي تفيد أن أفعاله لا منتهى لها وأن أقواله كذلك. إذن حصل، تم الاستدلال، ثم بعدئذ سيقيم لك الدليل على أن الأفعال كثيرة، يعني أفعال رب جل وعلا، وأن أقواله كذلك. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا هو الدليل. ثم قال: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. إذن أفعاله كثيرة. قال: كما قال تعالى: وجاء ربك. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال: فأخذهم الله بذنوبهم. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال: إن بطش ربك لشديد. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طيب، إذن هنا في هذه الأدلة ذكر لك الشيخ ما يفيد الدلالة على قوله أن من صفات الله المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، فسرد لك أدلتها على التوالي. ذكرت أدلة على التوالي. وجاء ربك دليل لقوله من صفات الله المجيء. وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله دلالة على إثبات الإتيان. وهكذا قال الشيخ: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك. إذن لا تشتق منها أسماء، وبالتالي ظهر لك وجه التعليل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله لما قال: وذلك لأن كل اسم متضمن للصفة، أي ولا يكون من كل صفة اسم. قال: وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، أي وإن كنا نخبر عنه أي عن الرب جل وعلا بتلك الأفعال وبالألفاظ المشتقة من الأفعال لا على سبيل التسمية. انتبهوا تاني جماعة، يعني يمكن أن تأخذ اسما على سبيل الخبر لا على سبيل التسمية من هذه الأفعال. فلو قلت مثلا إن الله جل وعلا قد قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى، تثبت الفعل هو أن الله استوى على عرشه، والصفة هي صفة الاستواء على العرش. هل يمكن أن تخبر عنه بلفظ الاسم، الاسم الذي ليس بفعل ولا حرف؟ ارجعوا لي النحو والتصريف، الاسم الذي ليس بفعل ولا حرف، يمكن تقول إن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، لكن لا تقول من أسمائه المستوي. هذا معنى كلام الشيخ: وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، نقول من صفات الاستواء على العرش. نخبر عنه تقول هو مستو على عرشه بصيغة الاسم لا على سبيل أن هذا من الأسماء الحسنى، والله أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه القاعدة. انتهى الزمن؟ انتهى؟ طيب خلاص، نتوقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.